أفرأيت الذي تولى المنتهي

هذا نذير من الناس

فلتقل ما ولقد ترى فكيف كان عذابي ونذر. فدعا ربه آية فاتحة